اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر من حبه وشدة حبه أراد أن يعبر لرسول الله عن حبه، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. وركن من أركان ديننا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إن للإيمان مذاق لا يستشعره إلا من أحب الله عز وجل ورسوله وفعل ما يرضيهما. ذاق بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك من هذه الكلمة رسول الله. رسول الله أي أن الله عز وجل اصطفاه من بين الخلق، كل الخلق، ليبلغ دعوته، ليأتي إلى الناس يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه الدين خرج يدعو إلى دين الله عز وجل، تحمل الصعاب، تأمل الآلام، تأمل عقبة القريب والبعيد، أوذي في الله وما استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي وعذب حتى أنه قال لعائشة رضي الله عنها عندما سألته: أمر عليك يوم هو أشد عليك من أحد؟ اسمع، قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت. ومع ذلك تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغ رسالة ربه جل وعلا حتى يوم القيامة. كل رسول يقف يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. ورسول الله يبكي ويناشي ربه ويقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. حب رسول الله أصل ثابت في ديننا، واتباع رسول الله ركن من أركان ديننا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خرج علينا البعض منذ أيام يدعون وينقصون من حبنا لرسول الله لأننا لا نحتفل معهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك زورا وبهتانا. أين هم الذين أقاموا الحفلات والمدائح والقصائد واحتفلوا بهذا اليوم؟ أين هم من أصحاب المساجد؟ أين هم من الصفوف الأولى في المساجد؟ أوليس ذلك من حب رسول الله؟ تعالوا بنا نأخذ جولة في حال أصحاب رسول الله الذين هم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من خليله أبو بكر، ابتداء من أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى قومه وانهال عليه المشركون بالضرب، ما تحمل أبو بكر أن يرى رسول الله ويظل ساكتا، بل دخل ليدافع عن رسول الله، ضرب ضربا شديدا حتى غشي عليه، حمل كالجثة الهامدة، أدخل بيته فلما أفاق قدمت له أمه الطعام والشراب لكي يأكل، فقال والله لا آكل ولا أشرب حتى أطمئن على رسول الله. حملوه إلى دار الأرمم وهو طريح الفراش، حملوه محمولا، فلما دخل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل وأكل وشرب رضي الله عنه وأرضاه. ولما أذن الله لنبيه بالهجرة وذهب إلى أبي بكر الصديق لكي يخبره، أول كلمة قالها الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، إني معك. سار مع رسول الله في الهجرة، مروا على رامي غنم، فأتى أبو بكر بشربة لبن فما شربها، بل قدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة تسطر بماء الذهب، قال فشرب النبي حتى ارتويت. نعم، قال كذلك، شرب النبي حتى ارتويت أنا، من شدة حبه لرسول الله أن رسول الله لما شرب ارتاحت نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دخل الغار من شدة تعب رسول الله من هذه الرحلة، نام على رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فبينما رسول الله نائم وأبو بكر مستيقظ، إذ رأى عقربا تخرج من الغار، فخشي أبو بكر الصديق أن يقوم فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على فتحة الغار والعقرب تلدغ وما صاح، وتحمل لدغة العقرب حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا؟ استيقظ رسول الله وأبو بكر يبكي، فلما علم قال ما الذي منعك؟ فقال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. حب ليس كأي حب، إنه حب الصحابة أشد الناس حبا لرسول الله. ولما صعد رسول الله المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولما مات رسول الله احتاج الأمر إلى رجل حازم ليقف مبلغا مكملا لرسالة رسول الله يؤديها، يؤدي شرع ربه جل وعلا، يؤدي ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير على نهجه، يقتفي أثره. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي حال ذلك الصحابي خبيب ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، لما صرف وهموا به ليقتلوه قالوا أتتمنى أن تكون في بيتك معافى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل مكانك؟ قال والله لا أتمنى أن أكون في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاب بشوكة، يشاه بشوكة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. حتى النساء لما رجع رسول الله من غزوة أحد وحسبه من هذه الغزوة وقد لقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، لما رجع المسلمون وبينما هم أتوا على امرأة من بني دينار، هذه المرأة قتل زوجها وأبوها وأخوها، وعندما علمت لم تتحسر ولم تصح ولم تفعل ما يفعل النساء مع أن لها الحق، فأبوها وزوجها وأخوها كلهم قتلوا، لكن أول كلمة قالتها ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، فأشاروا إليها أنها ومنام وهو بخير، قالت لا حتى أراه، فلما أتت إليه ورأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك وإن عظمت فهي هينة يسيرة، وماذا في الأمر أن يموت رجال وإنما أنت أمة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. حتى الشباب الصغار عندما وقف عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر وبجواره معاذ ومعوذ، عندما ناداه أحدهما وقال يا عم أين أبو جهل، أين أبو جهل، قال وما شأنك بأبي جهل، قال أخبرت أنه يسب رسول الله، ما رأى وما سمع لكنه سمع الناس يقول إن أبا جهل سب رسول الله، قال والله لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. شاب صغير وناداه الآخر بجوار عبد الرحمن بن عوف وقال مثل كلمات صاحبه، الحب هو أبو طلحة حينما يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المشركين فيشرف رسول الله لينظر ما يصنع القوم، فيقول أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، أي أموت أنا ولا مشكلة في ذلك، يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وها هو طلحة ابن عبيد الله شلت يده وهو يدافع عن رسول الله بعد أن اجتمع عليه المشركون وظل أصحاب رسول الله يموتون واحدا تلو الآخر ولم يبق غير طلحة وسعد، لما يصنع ما يصنع القوم بل ثبت ثبوت الجبال، ظل طلحة يدافع حتى شلت يده. هذا حب لرسول الله من خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب هو حب عملي ليس قولي، كم من أناس قالوا أنهم يحبون الله ولا يأتون إلى المساجد يركعون ركعات لله تأخذ منهم 5 دقائق و10 دقائق، كم من أناس زعموا أنهم يحبون رسول الله وما أدوا سنته وما اتبعوا أثره وما حافظوا على ما أمرهم به، كم من مدعي للحب لم يفعله. من هنا أقول إخوتي الكرام إنه واجب علينا أن نتبع رسول الله، أن نستقيم على ما فعله الصحابة والتابعون من بعدهم، كانوا أشد الناس حبا لرسول الله، وما كان حبهم زعما ولا ادعاء، ولا كان حبهم أقوالا ولا حفلات ولا قصائد ومدائح وفقر، بل اتبعوا ذلك حب عملي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على ما أمرهم به واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.